فتصل إلى المقصود، فتعذر أنك لا تستطيع ولكنك وصلت إلى المقصود بما تستطيع. يا ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، طولت عليكم شويه، بحبكم في الله، ويا رب يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، واجعلنا واياكم من المهتدين ومن الصالحين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.